Quello sono il tuo viso. Ma mi senti? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال كفاه الله تعالى أو تغني بغير المتصف به أي بالشرط على المتصف به كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمر فتقول إن قمتما كان كذا فغلط ذيك الذي هو مشكوك فيه عن على المذكور وكقوله تعالى للمخاطبين المركابين قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يحتملهم أي يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكور خلاص يحتمل أن يكون للتوبيخ حتى المستحال التوبيخ حتى المحال لا اشتي معناها أنه لما كان حق أن يش عدم الريب لا يركبوا فيه لأن فيه دلائل واضحة وبينة نزلهم منزلة له هذه فيه شك ولا المفروض أنها يتيقني ما بيجيب الشك أن يكون للتوبيخ وأن يكون للتصوير المذكور فأربع يمتحك ذلك ولا بس ثاني بعد إن شاء الله ثاني هذا أول ثالث والتصوير المذكور وأن خلاص أن يكون للتوبيخ هو نفس التصوير المذكور وأن يكون للتغليظ هو ذاك الأول التوبيخ يعني صور منزلها منزلة عليه لما كان يعني الحق بهم أن يكونوا عالمين يقن إلا هذا لأن الدلالات واضحة وبينة في القرآن فإذا نزلهم منزلة ذيك توبيخ وأن يكون للتغليب ذيك المتأخر لأنه غلب غير المرتابين على غير المرتابين وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم يعني بعضهم لا يعرف الحق وها هنا بحث بعضهم كان لا ارتياب لهم لا ارتياب لهم هو ذا جاب جاب إيه هم مرتابين غير كأنه نزلهم منزلة الجواب فيه التغليب غير غلب المرتابين على غير المرتابين على غيرهم أول مرتابين ذولا قالهم بإن لأن توبيخا هنا يو عبي التوبيخ لأنه نزلهم كلهم منزلة واحد منزلة المرتاب لأنه قال هنا فجاء نزلهم منزلة خابي ما هو مرتاب توبيخ قال فجاء على الجميع كأنه لا ارتياب لهم الله وحنا في جهل ما عدو توبيخ جاء لقد جوب التوبيخ الذي ينكر عنادا أما لو جاب ذيك هو يقين وما به ما بشي توبيخ الذي ينكر عنادا يعني أنه ما ليس مرتاب هو هو يعرف الحق يعني وهنا بحث ما يقولها بس ما حد من كل الجهة وهو أنه إذا جعل الجميع في منزلة غير المرتابين كان الشرط قطعي قطعي الله وقوع فإذا قلت قطعي الله وقوع ما زاد يجيبه بين فلا يصح استعمال إن فيه كما إذا كان قطعي الوقوع لأنها إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة وليس المعنى هنا على حدوث الارتياب في المستقبل يعني ما قصده انه ما بلا ارتاب واتباح صفه المستقبل الشيء ذي كسر ولهذا زعم الكوفيون ان ان ها هنا بمعنى اذ الماضي ونفس المبرد والزجاج على ان ان لا تقلب كان الى المعنى الى معنى الاستقبال لقوه دلالته على المضي فمجرد التغليب لا يصح لا يصحح استعمال إنها هنا بل لا بد من أن يقال لما غلب صار الجميع في منزلة غير المرتابين كلهم فصار الشرط قطعي الانتفاء فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت على ذي قلنا وإلا لزم لا على التبكيت والإلزام كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هنا بالتغليب ونزلهم منزلة ليش؟ اشتي رجلي بكت والله عملوا نزل غير المؤمنين منزلة المؤمنين المصدقين وجاب غير المصدقين وجاب إن وله في مكان قطع لكن ليش؟ رجلي بكت وهناك جاهو إلى التوبيخ فلو نفسها بجي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إلا ما قبه مؤمنين وغير مؤمنين

صورة الخط مختلفة على هيئة. هي مختلفة الصورة. يقولون هيئته. كيف الزيادة ولا نقصة؟ ها؟ لا. مبلغ ما يلزم منها. معنى هذا الحين هيئة باقي لنا صيغتين معنى صيغتين مختلفتين وقد يكون متفقتين متفقة الهيئة مختلفة لين كل واحدة من مادة لا لا قد تكون من كلمة ثانية هذه من كلمة ثانية والصورة الهيئة متفقة وهنا مختلفين فالهيئة ولا والصيغة هيك من مادة ثانية الأبوة والأمة كل واحد من مادة وصورتهم مختلفة لا لا مختلفين لكن الجنسيان اه ايوه ما ذلك متفقين لا متفقين قبل المعنى وفي مثل أبواه من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية ولكونهما أي المابد وفيه كم كرين عادي ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره يعني حصول مضمون الشرط في الاستقبال متعلق بغيره متعلق أمر بغيره في الاستقبال على معنى أنه يحصل يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر لأن التعليق إنما هو في زمن التكلم لا في الاستقبال تتعلق هذيك الساعة يعني لا يتعلق بالأمر فإذا مش تيدي قال ما اعتبرنا نعلقها أن يتعلق بتعليق أمر لأن التعليق إنما هو في زمن التكلم لا في المستقبل يعني حين تكلم قال ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر فقد علقت في هذه الحالة حريته على دخول الدار في الاستقبال أم تبرع إن كل أما التعليق هو حاصل له والذاك حاصل فلان في المستقبل امام زبرقي الشرط فعل امر كيف امام زبرقي الشرط فعل امر اجتماع وتابر ان يكون التعليق ان يكون الان حاصل لامر في الايه في المستقبل لاجل يصبر اما اذا ما بالشيء الان ما تبع قال ولذا كان كل من جملتي كل من إن وإذا يعني الشرط والجزاء فعلية استقبالية لأن فعلية في الحالتين استقبالية في المستقبل لقد يدلل على التعليق الآن يصبر مستقبله لقد ليش يصبر الشرط يكون مستقبل هنا واضح أي بعلق على شيء قد حاصل ما عاد له ما عاد استابر ما استابر تعليق أما الشرط لأنه مطلوب الحصول في الاستقبال أما الشرط فهي أنه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه وأما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط الشرط ما بيجوه ماضي نكمل شوال آخرتين نكمل فيها عقبه صحتين جلسنا الشرط بيجيه ماضي قال انت العبد مضيع ويشتي في المعنى قال لي انه مفروض مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته يقول ان شرفت ومضيع لان كنا معلق بامر في المستقبل ولا هو في ما هو سابر جيه حال ولا هو الماضي ما جاء على التعليق شيء قد وقع ولا قد ايش ولا هو واقع الان هذا ما هو سابق وأما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل كده حاصل الآن ما جاء قبل الفائدة مش إنه حاصل الآن ولا التعليق ما سأبرع لك ذا الحين أقول هذه مثلا أنا أقول ذا الحين إن قمت أكرمتك ولا